حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم لله درهم فقد صاغوه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يسرني في بداية هذه الحلقة من برنامجكم صناعة الحديث المرحلة الرابعة أن أرحب بكم جميعا وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه والتوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، نعتذر في بداية هذه الحلقة عن بعض المقدمات التي كنا نلقيها في بداية كل حلقة نظرا لضيق وقت هذه الحلقة، حيث إننا سنتكلم في هذه الحلقة عن موضوع هام جدا يعنى به شريحة كبيرة من المختصين في السنة النبوية، ألا وهو البرامج الحاسوبية وأثرها في معرفة السنة النبوية أو دراسة الحديث المعل. معنا في الحديث عن هذا الموضوع ضيف عزيز على قلوبنا ومعروف لدى طلاب صناعة الحديث، حيث شارك معنا عدة مرات في مراحل سابقة من برنامج صناعة الحديث، وله إسهامات كبيرة في الساحة الحديثية، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد دنفو، الأستاذ المشارك في جامعة الطيبة ورئيس قسم الدراسات الإسلامية. مرحبا شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، نحن سعداء بك جدا ونشكرك على حضورك ومشاركتك معنا، جزاك الله خيرا. وأنا أكثر منكم سعادة إذا تحتم لي الحديث والالتقاء مع الإخوة الأفاضل المشاهدين في هذا البرنامج المبارك حقيقة. وأشكر لكم جهودكم يا فضيلة أخي الدكتور علي الصياح، خاصة في هذا البرنامج الذي حولت فيه دراسة الحديث من القاعات إلى العالم الرقمي، العالم الفسيح، والذي يستفيد منه كافة الباحثين والمهتمين في أنحاء العالم. أنا أشكرك شكر جزيلا على شعورك، والحقيقة نحن بدعمكم يا دكتور عبد الله وتعاونكم سنحقق إنجازات تخدم السنة النبوية، وشرف لي ولك ولجميع خدام السنة النبوية. ضيفنا العزيز، قبل أن نبدأ أنبئ أنه من سياسة برنامج صناعة الحديث من بدايته العناية بالتقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة السنة النبوية ومتابعة الجديد في ذلك. نحن نقول دائم أن التقنية الحديثة باستطاعتها أن تخدم السنة النبوية وأن تثري البحوث الحديثية، لا من حيث سهولة البحث، لا من حيث، وهذا أهم شيء، ابتكار أفكار جديدة في عالم البحث العلمي. نترك البحوث القديمة والأفكار القديمة، الآن التخريج أصبح أمر سهل جدا، نريد التقنية أن تخدمنا في إنتاج بحوث جديدة ومعرفة جديدة، خاصة في دراسة الحديث المعل. ونحن نعرفكم فضيلة الدكتور من قديم أن لك عناية خاصة في جانب التقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة السنة النبوية، من حيث تدريسكم للطلاب في الجامعة الطيبة، ومن حيث دروسكم في ومشاركتكم في المؤتمرات المتنوعة. أنا الآن ضيفنا العزيز، يعني استراكا للوقت، وأسعد بسماع ما عندكم حول موضوع المحاضرة إن شاء الله تعالى أو الحلقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر القائمين على هذه القناة المباركة، وكذلك الأخوة القائمين كذلك على هذا البرنامج المبارك. وقبل ذلك لكم من فضيلة الشيخ أن تحتم لي هذه الفرصة للحديث فعلا عن التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية، وذلك لسبب أساسي، أن الذين يتعاملون الآن مع التقنية الحديثة لخدمة السنة النبوية يتعاملون لخدمة هدف أساسي، ألا وهو الوصول إلى مظنة المعلومة، بمعنى حديث يريدون أن يخرجونه، يريدون أن يعرفوا من أخرج هذا الحديث، علم يريدون الترجمة له، هذا العلم من ترجم له؟ فبالتالي أتصور أننا بعد أكثر من 20 سنة من بداية خدمة التقنية للسنة النبوية يفترض أن نغوص في دقائق هذا العلم فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فيما يتعلق بالعلل، وهي طبعا أهم قضية تهتم بها علوم السنة النبوية فيما تحت مظلة الصناعة الحديثية، هي قضية دفع العلل. لأن الإشكال ليس في كون أن ما وصل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، لأن هذا فصل في القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن إشكالية في أن هذا الكلام الذي يتلى الآن ونسمعه الآن، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ فهذه القضية التي نريد أن نسعى إليها. والتقنية الحديثة يعني حتى يعني أنا لا أريد أن أيضا أن نصل إلى قضية التقديس لهذه التقنية، وإنما أن نعطيها حقها في أنها توفر لنا المادة العلمية، تجلب لنا المادة العلمية وتستحضر لنا المادة العلمية من آلاف الكتب في وقت يسير جدا. وهذا لا يعني أن نستغني عن العقل البشري. صحيح. يعني الآن التقنية يفترض أن المشايخ والأساتذة والباحثين يستفيدون التقنية لكي يضعوا ويصلوا إلى المادة العلمية في أسرع وقت وأقصر وقت، وبالتالي لا يستنزفون جهودهم في الوصول إلى المعلومة مثل ما كنا في السابق. صحيح. وإنما يفترض الآن أن توجه العقول إلى تأمل هذه المادة العلمية، وهذا الذي يعني يتمثل هذا في إن شاء الله هذه الورقة المتواضعة التي عنونتها بالتقنية الحديثة ودورها في دراسة ودفع العلل الظاهرة والخفية. كما يضع الشاشة. نعم. مجالات الاستفادة من برنامج الحديث الشريف في الصناعة الحديثية. البرامج الحسوبية في خدمة السنة النبوية انقسمت إلى قسمين: برامج خدمت الوصول إلى مظنة المعلومة، وتأتي في مقدمتها طبعا المكتبة الشاملة التي هي أساسا امتدادا للجامع الكبير التي أنتجته شركة التراث. لكن في المقابل هناك من اهتم بدقائق العلم على حساب قلة المصادر، وهذا تمثل حقيقة في موسوعة الحديث الشريف الذي بدأ منذ أكثر من 20 سنة، وقد بشرتمونا فضيلة الدكتور بخروج كذلك باقتراب خروج عن جامعة السنة، وهو يساعد على الوصول إلى دقائق العلم إضافة إلى ميزة كثرة المصادر. صحيح. وهذا ما كنا ننتظره، ونتمنى أن يتلافوا الإخوان الذين يشرفون على إخراج هذا البرنامج أن يتواءم ويتوافق مع إصدارات الحاسوب. لأن الإشكالية أن الذين ينتجون البرامج الحاسوبية في خدمة السنة لا يتمكنون من مواكبة هذا التطور السريع في إصدارات البرامج. مثلا ويندوز إكس بي انتقلوا إلى فيستا، انتقلوا إلى ويندوز 7، يعني إلى ويندوز 8، والبرامج التي أنتجت وتتواءم مع الإكس بي لا تعمل مع الإصدارات الحديثة. لا راعوا هذه النقطة. فإن شاء الله وهو عدنا الدكتور سليمان ميمان بالنسبة لبرنامج جامع السنة، وعدنا أنه سيخرج نهاية السنة هذه بإذن الله عز وجل، وسيوفر يعني لطلاب العلم أو كثير من طلاب العلم مجانا تبرعا عن بعض الفضلاء إن شاء الله. ما شاء الله. وراعوا قضية تطور الويندوز وسفن وأيضا الثمانية وكذا إلى آخره. لأن هي قضية تعاون المختصين بالضبط، إضافة إلى المختصين في الحديث. صحيح. إلى المختصين في التقنية. صحيح. طيب بسم الله أبدأ. أنا أقول أن مزايا الحاسوب إمكانات الهائلة في تخزين معلومات لا حصر لها، وكذلك استدعاء هذه المعلومات أو بعضها في أسرع وأقصر وقت. هذه كانت الميزة، كان لها يعني دورا فعلا في جميع النقاط التي يمكن أن تندرج تحت مظلة الصناعة الحديثية من خلال الموسوعة أبرزها: الكشف عن طريقتين في التخريج لم تكن معروفتين من قبل. نحن درسنا ومن قبلنا درس أن طرق التخريج التي أسميها طرق التخريج قبل ظهور التقنية 5. نعم. التخريج من خلال مطلع الحديث، أي لفظة في الحديث، الراوي الأعلى، نوع الحديث وموضوع الحديث. صحيح. التقنية كشفت عن طريقتين في التخريج لم تكن معروفتين. نعم. وبالتالي أصبحت طرق التخريج بفضل الله ثم بفضل هذه التقنية 7 وليست 5. صحيح. الطريقة الأولى التخريج بناء على أي راوي في السند. لا نقتصر على الراوي الأعلى مثل الطريقة الثالثة في الطرق التقليدية القديمة التي تعتمد على تحفة الأشراف أو حتى على إتحاف المهر للحافظ بن حجر، وإنما الآن أي راوي في السند سواء كان تابعيا أو تابع تابعي أو شيخ للمصنف نستطيع أن نستجلب جميع رواياته بسرعة من خلال التقنية. طبعا هذه صفحة لموسوعة الحديث الشريف، كيف نعم كيف يمكن أن نصل إلى هذه الطريقة للتخريج من بحث بدلالة الرواة. الطريقة الثانية التخريج بناء على رقم الحديث. الآن بدأ الباحثون وحتى الذين يخدمون الكتب التراثية وحتى الأبحاث يتخففون من دعنا نسميها الطريقة المثلى في التخريج. في السابق كنا نقول عندما نخرج من كتاب نذكر رقم الجزء والصفحة واسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث. الآن صار التخفف بالإحالة على رقم الحديث بشكل كبير جدا، فهذا البرنامج يمكننا من الوصول إلى الحديث من خلال الرقم، لكن ينبغي التنبه إلى أنه في إعدادات هذا البرنامج أن يختار الباحث الترقيم المشهور، لأن هناك ترقيم مشهور للكتب المشهورة، صحيح، وهناك ترقيمات بناء على يعني برامج إلكترونية مثل العالمية في هذا البرنامج أو جهود فردية مثلا شيخنا الشيخ الأعظمي لسنن ابن ماجه، صحيح، أو الشيخ مصطفى البغا لصحيح البخاري. هناك ترقيمات أخرى، فينبغي أن نراعي في الإعدادات استخدام الترقيم المشهور مثل أشهر شيء فؤاد عبد الباقي. وفؤاد عبد الباقي خدم صحيح البخاري من خلال ترقيم فتح الباري، وخدم صحيح مسلم من خلال ترقيم صحيح مسلم، وخدم ابن ماجه كذلك من خلال ترقيم ابن ماجه، وخدم موطأ مالك أيضا من خلال ترقيم. رحمه الله، شيء عجيب جدا. رحمه الله عليه، ولذلك يعني جزا الله خير. هذه طبعا النافذة التي تدخلنا في نافذة خيارات إلى اختيار الترقيم المشهور. مثلا هذه الصفحة فيها الإمام البخاري، ترقيم العالمية وترقيم فتح الباري وترقيم البغى، يختار ترقيم فتح الباري في جميع النوافذ الأربعة، العرض والقوائم والتخريج والأطراف. الفائدة الثانية التي أفادتنا التقنية الحكم على إسناد الحديث من خلال الألوان، وهذا في برنامج موسوعة الحديث تجلى بشكل كبير جدا وإن كان عليه بعض المشكلات. دكتور قبل هذه تسمح لي بس أطرح لك سؤال، ألا يمكن أن نذكر أيضا من الطرق التخريج الجديدة اكتشاف التلميذ، التخريج عن طريق التلميذ والشيخ؟ فمثلا تذكر لكم بحث مشهور جدا ورسالتكم العلمية اللي هو حديث الزهري المعلم، بإمكاننا أن نخرج عن طريق حديث صالح بن كيسان عن الزهري. نعم، هذه الطريقة نعدها جديدة. صحيح، بدقة أن تريد تجرد حديث صالح بن كيسان عن الزهري ومدى هل هو عنده مخالفة لأصحاب الزهري أو ليس كذلك. هذه طرق جديدة. أنا أعتقد الطرق ليست لن تقف عن 9-7، صدقني دكتور عبد الله أنا أتوقع تصل إلى يمكن 15 أو 20 أو أكثر، لأن عالم التقنية عالم متسارع جدا جدا، ولا نتصور ماذا سيحدث في المستقبل في البحث العلمي. هذا وجهة نظري يعني إضافة. صحيح، لكن هي المسؤولية حقا تقع على يعني أمثالنا من الباحثين، هي في قضية التأمل واستنباط واكتشاف وتقديم هذه الطرق الجديدة وكذلك شرحها للباحثين. الحكم على إسناد الحديث من خلال الألوان فيما يتعلق بحال الراوي. رائع جدا. نعرف أن الإسناد في الحكم عليه صحة قبولا وردا أو صحة وضعفا وحسنا كذلك، إنما يتمثل ويتمحور في درجة كبيرة في راوي السند الذي نقل لنا هذا السند. وهناك طبعا جوانب أخرى مثل اتصال السند وخلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة، لكن حال الراوي هذا شيء مهم جدا. ولذلك نجد أن الحكم على الحديث غالبا ما نستخدم ورجاله ثقات وفيه فلان، صحيح، وبالتالي هذا البرنامج استطاع أن يصنف الرواة بحكم درجاتهم في التوثيق أو الحسن أو الضعف أو حتى الوضع إلى ألوان. جميل. وإن كانت هناك بعض الملحوظات سنأتي إليها في هذه القضية. يعتمد البرنامج برنامج موسوعة الحديث حرف حكم الحافظ غالبا طبعا حكم الحافظ المحير على الراوي في كتابه تقريب التهذيب. كما اعتمد البرنامج كذلك مراتب التعديل والجرح الاثنتي عشرة التي ذكرها الحافظ في مقدمة كتابه وخصص لها ألوانا للدلالة عليها. صحيح. فمن خلال نافذة سند إذا ظهرت لك شجرة السند من خلال الألوان تعرف أن هذا الحديث إسناده ثقات، رجاله ثقات فهو صحيح، أو فيه صدوق فهو حسن، أو فيه ضعيف فهو ضعيف. فالمرتبتان الثانية ثقة ثبت باللون الأصفر الفاتح، والثالثة ثقة باللون الأصفر الداكن، وهما مرتبة رجال الحديث الصحيح. المراتب الرابعة صدوق باللون الأخضر الفاتح، والخامسة صدوق له أوهام، وأدخل كذلك السادسة مقبول باللون الأخضر، وهذا ستأتي ملحوظة على إدخال المرتبة السادسة ضمن هذه المراتب، وهي مرتبة رجال الحديث الحسن على تفصيل سيأتي بيانه. المرتبة السابعة مجهول الحال أو مسطور باللون الوردي أو الأحمر الفاتح. المراتب الثامنة ضعيف، والتاسعة مجهول العين، والعاشرة متروك، والحادية عشرة متهم بالكذب، والثانية عشر كذاب باللون الأحمر. هذه الصورة تبين هذه المراتب وهذه الألوان كما في المربع الذي بوسط الشاشة. ستجدون أن الصحابة باللون الأبيض على اعتبار أنهم عدول لا يتطرق إليهم جرحهم اللون الأبيض مثل ثوب الأبيض. جميل. الذي لم يخلطه الدنس. ثم الأقرب إلى اللون الأبيض الأصفر الفاتح وهم الثقات الأثبات كما نرى مرتبة الثانية، ثم بعد ذلك الأصفر الداكن مرتبة الثقة. وقد يسأل سائل لماذا لم يجمع الثقات في لون واحد؟ هنا قضية تتعلق بالعلل الخفية. عند المخالفة بين الثقة صاحب اللون الأصفر الداكن والثقة الثبت صاحب اللون الأصفر الفاتح نقدم الثقة الثبت ونحكم على حديث الثقة المخالف أنه شاذ. جميل جدا. الصدوق كما قلت المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة اللون الأخضر، والمرتبة السابعة اللون الوردي الأحمر الفاتح، ومن الثامنة إلى الثانية عشر اللون الأحمر الداكن. لكن هنا يأتي دور المختص لكي يبين أن هذا التقسيم بناء على حال الرواة تقسيم فيه نظر في بعض الرواة. صحيح. فمثلا بالنسبة للمرتبة الثانية والثالثة ما على إشكال، الرابعة والخامسة ما على إشكال، لكن نأتي للسادسة. لون المرتبة السادسة مقبول هو الأخضر الداكن، هذا فيه نظر لأنه ألحق هذه المرتبة بمرتبة رجال الحديث الحسن، وهذا غير صحيح. لأن المقبول الغالب عليه الوهم والضعف، فإن توبع أخذنا وقبلنا رواية المقبول، وإلا فلين الحديث. فإذا الأصل فيه أن يكون من مراتب أو أولى درجات الضعف فيأخذ اللون الأحمر الفاتح. لون المراتب السابعة مجهول الحال، والثامنة ضعيف، والسادسة مجهول العين، الأحمر الداكن هذا فيه نظر لأننا نعلم أن الراوي الضعيف أو الحديث الضعيف عندما يكون راويه ضعفه ضعفا منجبرا فإننا يفترض أن نضع له اللون الأحمر الفاتح. صحيح. أما شديد الضعف الذي لا يتقوى ولو بمتابعة مئة من الثقات فلا بد أن نضع له الأحمر الداكن، لأنه لا أساوي أنا بين شديد الضعف أبدا المرتبة العاشرة والضعيف مثلا في المرتبة. صحيح. السابعة والسابعة. صحيح. وهذا معروف عند المحدثين، لا يمكن يساوون بين المرتبة هذه المرتبة. لذلك من يعتمد قضية الحكم على رجال الإسناد بناء على اللون لابد أن يتنبه لمثل هذه القضايا الفروقات. ثم جعلوا مرتبة المتهم بالكذب والكذاب، وضعوا لهما الأحمر الداكن فساوهما كذلك بشديد الضعف، والأصل أن يكون إما أسود أو رمادي داكن وفاتح حتى يمكن فعلا أن نضع الأمر في نصابه. القضية الثالثة في الصناعة الحديثية وتفيدنا أيضا التقنية محاكمة القواعد التي استقرت في العلم. لكن عفوا أمر آخر في قضية الألوان بغض النظر عن الملحوظة جيدة وتسهم وآمل يستفيد منها القائمون على البرنامج، لكن أيضا أنا ترى معي دكتور أيضا من خلال تدريسك أن الألوان أعطت نوع من التشويق للدارسين ونوع من التفهيم أكثر. وحتى أذكر في دراسات تبين أنه من استخدم التقنية الحديثة مقارنة بمن لم يستخدمها في السنة النبوية أنه النتائج الذين استخدموا التقنية أفضل من حيث الفهم والنتائج والاستيعاب. فعلا فضلت الشيخ علي، أنا ألمس هذا حقا في طلابي وطالباتي، خاصة الطلاب غير المختصين في العلم الشرعي بل وغير المختصين في الحديث الشريف. يا سلام. يعني نستهدف هؤلاء بمثل هذه الطريقة الجديدة. جميل. في الحكم على الرواة. يا سلام. يا سلام. أما بالنسبة للمختص في السنة النبوية لابد أن يعني يتوقف أمام هذه القضايا لأنها في صلب اختصاص. صحيح. محاكمة القواعد التي استقرت في العلم تأكد من صحتها، وهذا من خلال خاصية استحضار عدد روايات الراوي في الكتاب. عندما مثلا يتهم وينتقد كتاب جليل مثل كتاب الإمام البخاري بأنه أخرج لراوي ليس بثقة، من استعراض جميع المواضع التي اعتمد فيها الإمام البخاري على هذا الراوي أستطيع أن أصل نتيجة وأفهم لماذا الإمام البخاري أخرج لهذا الراوي، وهل أراد الاحتجاج به أم لم يرد الاحتجاج به. وهذه قضية مهمة جدا في مسألة استفادة من التقنية في الصناعة الحديثية وفي باب العلل تحديدا أيضا، وفي باب العلل تحديدا لأنه ميدان العلل هو حديث الثقات. رجل عندنا ثقة يا دكتور عبد الله ثقة، الأصل أن الثقة الأصل أن حديثه مقبول صحيح مقبول، لكن طلت علة جعلت حديث الثقة هذا ضعيف. سبحان الله. فهذا صنيع البخاري واكتشاف صنيع البخاري من خلال التقنية الحديثة هذا يدافع عن صحيح البخاري ويبرهن دقة مناهج المحدثين في هذا الباب. القضية التي للأسف يغفل عنها، يعني أنا أقول عدد غير قليل من الباحثين إدراك المنهج. صحيح. لابد أن نعرف حتى لا نحمل، وهذه قضية حتى نستفيد منها حتى في حياتنا عامة. أنا قد أنتقد شخص بمنهجي لكن هو عندما قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل هو له منهج غير منهجي. صحيح. فهي معرفة مناهج الآخرين مهمة جدا في فهم المقصد مما يقوله ومما يصدر عنه. هذه قضية مهمة جدا. النقد الفهم قبل النقد. كيف نقد فلان ولم أفهم أصل مصطلحاته ولم أفهم منهجه الذي سار عليه؟ هذا أمر غاية في الأهمية. لذلك العلماء خاصة علماء الأصول ما عندهم يعني قاعدة مشهورة جدا وأسلوب مهم جدا، وهو قضية تحرير موضع النزاع. صحيح. لنتفق ثم بعد ذلك إن أردت يعني أن نختلف ما في إشكالية، لكن لابد أن نحرر موضع النزاع. شاعت عند العلماء والباحثين مقولة الإمام أبي حسن علي المقدسي أن رجال الصحيحين قد جازوا القنطرة. هذا على الغالب لأنه وجدنا شيخ البخاري أزهر بن جميل روى حديث الخلع، وقد أعلى البخاري الإمام البخاري روايته بأنه وهم في وصل الرواية وهي غير موصولة. جاءتنا التقنية وبينت أن الإمام البخاري لم يخرج لهذا الشيخ إلا رواية واحدة وأعلها البخاري وحمل العلة على هذا الشيخ، فهل نقول بأنه احتج به؟ ولذلك من يأتي ويصح حديث أزهر هذا خارج الصحيح اعتمادا على أن البخاري وهم رجال البخاري أخرج له دون أن يتنبه إلى أن البخاري أخرج روايته لكي يعلها، طبعا سيصح حديث هي أساسا ليست صحيحة. وهذه قضية مهمة جدا. أتجاوز بعد ذلك إلى القضية الرابعة، معرفة مناهج الأئمة في كتبهم. صحيح. مثلا أنا طبعا أتيت بالأمثلة من الصحيحين لأن الصحيحين الآن يتعرضان إلى حملة يعني شرسة لهدم هذا الدين من خلال هدم هذين الكتابين. صحيح. ومهمتنا نحن كباحثين ومختصين في السنة النبوية أن فعلا نبين مكانة هذين الكتابين وأن نبين كذلك مناهج هذين الإمامين الجليلين في الإخراج لكتبهم. مثلا أخرج الإمام مسلم لأشعث بن سوار ومجالد بن سعيد وهما ضعيفان باتفاق العلماء. طبعا من هناك من دافع وقال بأن الإمام مسلم إنما أخرج لهما في باب المتابعات. التقنية أثبتت أنه قد يكون أخرج لهما لأن الرواية وصلته هكذا عن شيخه زهير بن حرب. تقول الرواية كما هي في الشاجة في حديث فاطمة بنت قيس في السكنة، سكنة المطلقة ونفقتها، قال فيها الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا، انظر، سيار وحسين ومغيرة وأشعث هذا هو الضعيف، ومجالد هذا هو الضعيف، وإسماعيل ابن أبي خالد وداود، سبعة كلهم عن الشعبي، الخمسة ثقات وهذان الراويان ضعيفان. عندما تتبعنا باستعراض روايات من أخرج هذه الرواية وهذا الحديث من أصحاب الكتب التسعة، وجدت النسائي أخرج هذا الحديث، فقال الإمام النسائي: أخبرنا يعقوب بن مهان عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن آخر بن أبي خالد، وذكر آخرين. الآخرين من هما؟ أشعث ومجالد. فبالتالي الإمام النسائي أراد أن يخلي السند من الضعيفين، لكن الإمام مسلما نعلم أنه من مزايا كتابه أنه يؤدي الحديث كما سمعه من شيوخه، صحيح، يعني كما سمعه ولا يتصرف في الرواية. ولذلك أنا أقول في وجهة نظري أن رواية النسائي التي وقفنا عليها تبين لنا أن الإمام النسائي المسلم أن الإمام مسلما لم يتعمد الإخراج لهذين الراويين، وتأتي التقنية من خلال استحضار روايات مسلم وإخراجه لهذين الروايين، فتبين أنه لم يخرج لهما إلا هذه الرواية الوحيدة فقط. صحيح. إذن لا أحمل الإمام مسلما أنه أخرج للضعيفين، وأعتذر عنه باعتذاراته أساسا خارجة عن منهج الإمام مسلم. صحيح. أساسا لم يتعمد الإخراج لهما، لكن الرواية وصلته هكذا فساقها كما هي على منهجه في التثبت. يا سلام، رائع جدا، رائع. أنتقل بعد ذلك إلى دفع العلل التي يمكن أن ترد في الإسناد. ممتاز. والعلل طبعا كما يعلم الإخوة وتعلمون فضيلة الشيخ تنقسم العلة إلى قسمين. نعم. علة ظاهرة وعلة خفية. وسيأتي هذا في تعريف العلة الخفية. ولذلك عندما جاءوا في شروط الحديث الصحيح وقالوا أن يتصل إسناده بنقل العدل تم الضبط عن مثله وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، لماذا اشترطوا العلة أو الشرط الخامس خلوه من العلة القادحة مع أن اختلال أي شرط من الشروط الأربعة يمثل علة؟ لأنهم أرادوا بالعلة الخامسة العلة الخفية. وأي شرط من الشروط اتصال السند أو عدم عدالة الراوي أو عدم ضبط الراوي وعدم تمام ضبطه هذه علل ظاهرة. ولذلك هذه قضية ينبغي أن تنبه لها. فمن العلل الظاهرة التي يمكن أن ترد في الإسناد التدليس، الاختلاط، التعليق، الوهم. هذه كلها سهلة واضحة ممكن تكشف. والبرنامج بسهولة وباستعراض روايات هذا الراوي في علة التدليس جاء في موضع وروى بالعنعنة. تستعرض جميع الروايات أمامك، قد تكون 20-50 في ثواني. صحيح. فتقف على رواية التصريح بالسماع بسهولة. يا سلام. علة الاختلاط مثلا الراوي حفص بن غياث قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة فقيه تغير حفظه. تستعرض روايات هذا الراوي، البخاري أخرج له 94 حديث. في البخاري ومسلم 89 عند البخاري من 94 حديث. جميع هذه الروايات عند البخاري عن شيخ سلمان ابن سليمان بن مهران الأعمش، إذن هو من أثبت الناس في سليمان. فبالتالي أخذ من هذه قاعدة أن رواية حفص بن غياث عن سليمان الأعمش خارج الصحيحين تعتبر موثوقة ولا يتطرق إليها احتمال التدليس. علة التعليق، الإمام البخاري روى عن عبد الله بن الوليد بن ميمون 6 روايات معلقة، هذه أرقامها في الشاشة. عند تأمل هذه المواضع الستة نجد أولا أن هذه الروايات ساقها البخاري الإمام البخاري تعليقا بعد أن روى الحديث بإسناد متصل، فالتعليق غير مؤثر. جميع الروايات رواها عبد الله بن الوليد بصيغة الجزم، ومعروف أن التعليق بصيغة الجزم في الصحيحين له حكم الصحة. صحيح. جميع الروايات رواها عبد الله عن سفيان الثوري، وعند البحث وجدنا أن عبد الله راوية جامع سفيان الثوري. فإذا أتيت أنا الحديث سفيان الثوري الذي رواه في جامعه ما أنزل إلى من دونه، صحيح. وإنما أحكم على الإسناد بعد سفيان، فكل الروايات إذن صحيحة، لا تعكر في صاحب الحديث. علة الوهم كذلك يمكن دفعها من خلال استحضار رواية الراوي. مثلا إبراهيم بن يوسف السبيعي قال فيه ابن حجر صدوق يهم، ذكر أن البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي وابن ماجه أخرجوا له. أظهر البرنامج أن عدد رواياته في الكتب التسعة من خاصية استحضار الروايات 23 رواية. ثم أظهر من خلال ما تفضلتم عندما اخترت شيوخ هذا الراوي وجدت أنه في جميع الروايات في الكتب التسعة 23 لم يروي هذه الروايات إلا عن أبيه، فهو مختص في أبيه. جميل، إذن انتهينا. صحيح. وهذه قرينة الاختصاص التي ستأتي معنا في العلل الخفية. فإذا هذه من القضايا في كشف العلل الظاهرة التي تعتبر قضايا مهمة جدا. أنتقل بعد ذلك إلى أهم يعني ما في هذه الورقة، وهي العلل الخفية. الرحم الذي بيني وبينك فضلت الشيخ علي، أننا اشتغلنا في العلل الخفية لأن هذه يعني من واجبنا، ونحن عرفنا هذا على شيوخنا الكرام والمباركين مثل شيخنا الشيخ أحمد معبد، يعني أن وقد حملنا هذه المسؤولية. صحيح. أن نبين هذه القضية. لو أنت دكتور عبد الله، ترى على فكرة الدكتور عبد الله من أقدم من درس الحديث المعلى، ورسالته من أشهر رسائل العلمية حديث الزهري المعلى، مطبوعة دكتور في أربع مجلدات ومكتبة نفيسة جدا، يعني حديث الزهري المعلى أربع مجلدات، وقد عرضناها سابقا في إحدى الحلقات وننصح بها. فرسالة الدكتور كانت يتسابق الباحثون إلى اقتنائها والاستفادة منها، فهي رائعة جدا. فالدكتور عبد الله من أقدم من درس الحديث المعل، ولذلك نحن حرصنا أن نختاره في هذا الجانب، خاصة أنه جمع أمرين الدكتور عبد الله: العناية بالتقنية ودراسة الحديث المعل. الله يبارك فيكم. قبل بيان إسهام التقنية بالكشف على العلة الخفية ودراستها، الفرق بين العلة الخفية والعلة الظاهرة. شرط الخامس من شروط الصحة خلو الحديث من العلة القادحة. عرف العلماء هذه العلة بقولهم سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام، فهو سبب خفي، لذلك قالوا العلة القادحة يقدح. ولذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته في تعريف العلة المراد منها في الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، قال: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. خفاء وقدح. يكمن الخفاء في أن العلة الخفية إنما تطرأ على أحاديث الثقات في الغالب كما تفضلتم. يقول الحاكم النيسابوري: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، هذه علة ظاهرة. إذا جاء في السند راوي مجروح خلاص انتهينا، فإن حديث المجروح ساقط واهن. وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. تربط العلة الخفية بوجود راوي في الإسناد عليه المدار، وتلتقي عنده طرق الروايات، ثم يحصل الاختلاف فوق المدار. صحيح. هذه قضية مهمة جدا يا أخوان، أنا أخاطب الباحثين. المدار إذا كان الاختلاف والتعدد تحته فهذا باب المتابعات والشواهد التي تقوي الحديث الطرق بعضها بعضا. صحيح. لكن إذا كان الاختلاف فوق المدار هذا باب العلة الخفية. أمامك ثلاث احتمالات: إما الوجه الأول هو المحفوظ، فالثاني معل يعني وهم لا أساس له في الحقيقة. نعم. أو العكس، أو أن يجمع بين الوجهين فيصح الوجهان، وهنا باب العلل الخفية غير القادحة. وموجودة أحاديث في البخاري ومسلم صورتها صورة الاختلاف على المدار، لكنها ليست قادحة. صحيح. ومن هنا نفهم يعني القيد الذي ذكره علماء المصطلح أنه قالوا وأن يخلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. طبعا أنواع الاختلاف فوق المدار أشهرها الاختلاف وسطا وإرسالا أو رفعا ووقفا أو زيادة ونقصا أو إبدال الإسناد إبدالا جزئيا أو كليا. هناك في حالات بسيطة جدا قد يكون هناك الاختلاف في متن الحديث وهذا قليل جدا في مبحث الاختلاف الرأي. لكن مع ذلك ترى يعني كما نعلم يعني ينبغي ننبه أن المحدثين ينقدون المتون ويهتمون بالمتون وليس فقط الإسناد. بل أن نظرهم إلى نظر المحدثين إلى المتن قبل النظر إلى الإسناد كما تعلم يعني. هو المتن هو الأصل. هو الأصل. ما كان الإسناد إلا لإعطاء الثقة بهذا المتن أو عدم إعطاء الثقة به. من مجالات خدمة التقنية في كشف العلة الخفية ودراستها قضية جمع روايات وطرق الحديث. لأنه لا يمكن أن تعرف علة الحديث كما قال الإمام علي بن المديني الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. صحيح. وهذا هو الميدان الفسيح والواسع للتقنية. يا سلام. أنك أنت تأتي إلى مكتبة مثل شاملة ثم تخرج حديثا فيأتيك هذا الحديث بطرقه ورواياته من آلاف المصادر التي أمامك. صحيح. يعني ال- ال- ال- ال- ال- الطريقة ال- ال- البديل لهذه الطريقة أن تعود وتستقرئ وتتصفح. صحيح. فهارس وهذه الكتب أو أن تأتي إلى هذا البرنامج التقني وبضغط زر في خلال فترة قصيرة جدا دقائق معدودة. يا سلام. تأتيك الطرق وروايات الحديث. نعم. وبدون جمع روايات وطرق الحديث لا يمكن أن نفهم العلة ونكشف عن العلة الخفية أبداً. وندرس العلة أبداً. الخفية. صحيح. أيضا جمع الروايات والطرق ينتج عنه فوائد. ولذلك يا دكتور يعني تقليل بعض الإخوة من قضية جمع الطرق والاستيعاب هذا غير صحيح. يعني بوابة اكتشاف العلة الحقيقة هي جمع الطرق كما ذكرت سابقا، فلا ينبغي التقليل من قضية جمع الطرق وتتبعها كما ذكرت العبارات الجميلة من علي بن مدينة الباب إذا لم تجمع طرق ولم يتبين خطأ وغيره. أيضا الإمام أحمد أيضا قال له نحو العبارات هذه أيضا. والآن يعني تذكرون عندما كنا في الطلب مرحلة الطلب. صحيح. كنا نعاني ونتعب نقضي الأيام والأسابيع ونحن نبحث عن وجه غريب رواية غريبة أبدا. بل أني الآن التقنية وقفت حديث في الدراسة لم أقف له على تخريج أبدا. الآن بالتقنية كشفت التقنية تخريجا لموضع في الكتب وفي المصادر التراثية لرواية من روايات هذا الحديث. الله أكبر. على طاري هذا بس خلنا نخرج من الجفاف. الدكتور مرة كنا جالسين مع أحد الإخوة مشايخ الفضلاء وعالم في السنة النبوية لكنه كان ما يرى التقنية، وجد نظره ولا يرى التقنية، فقال لي يا أبو عمر أنت يعني عندك الهاتف الجوال أذكر أنه عندك الشاملة تخرج فيها في حديث ودي تأكد لي من جهازك. قلت أبشر. قال لي الحديث أن الرجل لا يرفع درجاته في الجنة. قالوا من؟ قال باستغفار ابنك لك. ابحثوا فبحث وهو يسولف في خلال دقائق معدودة يا دكتور ممكن 20 طريق باختلاف الأسانيد إلى آخر والكتب. نعم. قصد الكتب يعني والمصادر. فلما هو يسولف قلت ترى يا شيخ أنا خرجت لك. فمعقولة؟ قلت نعم. وخرجوا كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان ذهل. وحنا في الجلسة نفسها يا دكتور عبد الله. نعم. في الجلسة شوف كيف جمعنا الطرق ومن المصادر المتنوعة في خلال دقائق يعني معدودة جدا. ليس فقط تجمع الطرق بل لو أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم تحكم عليه كذلك. ليس فقط تجمع بل حتى الحكم على الحديث من خلال يعني المصادر التي أخرجته وقد التزمت الصحة. في جمع رواية وطرق الحديث من المصادر المتعددة تنتج هناك عدة فوائد غير مضرة. نذكر أهم شيء دكتور لأن ترى الوقت يضيق علينا. طيب. فما بقي معنا. طيب. الاستدراك على عمل المتقدمين. نعم. الوقوف على صحة أحكامهم تطبيق قرائن الجمع والترجيح على هذا الحديث. مثلا حديث الدارقطني من رواية القاسم عندما سئل من رواية القاسم عن عائشة كنت أفتي القلائد هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرويه الزهري هذا المدار واختلف عنه. فرواه أسامة قال فرواه أسامة بن زيد عن الزهري عن القاسم عن عائشة. نعم. إذن هو عن القاسم. نعم. ثم خالفها أيوب بن موسى بن أبي ذئب فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. ثم يعقوب بن عطاء عن الزهرة عن عروة عمرة عن عائشة. نعم. ثم قال الدارقطني يشبه أن يصح جميع هذه الطرق. ويبدو أنه من خلال التقنية اكتشفنا أننا نرجح الوجه الأول غريب. نعم. والوجه الثاني والثالث محفوظ. يبدو دكتور الحديث مسترسل والمادة شيقة جدا، وأنا أعتذر منك دكتور، الحقيقة وقت الحلقة ضاق علينا ولم يبقى إلا أن نشكرك شكر جزيل على تجشمك على السفر ومشاركتنا في هذه الحلقة. أولا أشكر الله عز وجل على ما تكرم، وأنا أشكرك شكر خاص دكتور عبد الله محمد دنفو الأستاذ المشارك في جامعة الطيبة ورئيس قسم الدراسات الإسلامية. أشكركم أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات. ويبدو الدكتور عبد الله عندك شيء خلال أقل من دقيقة. أنا تركت ورقة العمل في قناة المجد ويمكن لكم أن تحملوها على التقنية، ومن أراد أن يأخذها من أي موقع، موقعكم أو التويتر أو أي مكان. خلاص لكم مشاهدين ومشاهدات، أنا أعدكم إن شاء الله عز وجل أن أرفع العرض الذي ورقة الدكتور عبد الله دنفو في موقع صناعة الحديث وفي صفحتي في التويتر لكي تستفيدوا منها، لأن المادة زاخرة جدا وفيها تنبيهات هامة. فأشكركم شكر جزيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم.